أن يرزقنا الاستقامة على الحق، أول معرفته التمسك به ثم اتباعه. ونترك المجال لأخينا عثمان كمل في هذا الموضوع، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله. شكر الله لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله محمد الغنيمان على أنه قد أجاد وأفاد في باب أسباب ضعف التوحيد ومقام التوحيد على مستوى الفرد في الأمة. فتطرق الشيخ إلى أنه السعيد من اهتم لآخرته ومستقبله الأخروي، وأنه لن تنال السعادة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الإنسان عن المصدر وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ابتعد عن هذا الهدف وعن هذه القوة في إيمانه ودينه. وضعف العلم والإيمان سببه ضعف التواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من هذا العلم. وقد تصدى أعداء الإسلام للإسلام بمحاربة هذه اللغة المباركة، اللغة العربية، وكلما جهل الناس بلغتهم قل الفهم لهذا الدين، وإذا قل الفهم كان سبباً لضعف إيمانهم وتوحيدهم. ولله عز وجل سنة في الابتلاء في الخلق، وأنه يمتحن الناس بهذا الشرع. فمن ترك الاقتداء قل علمه، ومن قل علمه قل عمله، ومن قل عمله قل إيمانه. والسعادة والشقاء لها أسباب، فمن أخذ بأسباب السعادة وصل إليها، ومن أخذ بأسباب الشقاء وصل إليها. ومن سنن الله عز وجل الكونية هو وجود الخصام بين الحق والباطل، فخلق الله عز وجل الحق جنود وأتباع، وللباطل كذلك. فالناجح من كان من جنود الحق، والراسب من أخذ بغيره. ولن نصل لهذا النجاح إلا بالعلم النافع. ونضعف التوحيد في الأفراد ينتج عنه الضعف في المجتمع. وسبب الضعف إما أن يكون من جهة الشبهات، وإما أن يكون من جهة الشهوات. ومؤثرات الضعف في التوحيد بدأت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت الفرق ونشأت بعد موته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأخذها بالشبهات. والذي حدث في الأمة من افتراق إنما أساسه أنهم من هذه الأمة، وكان سببه لضعف هذه الأمة في توحيدها ودينها. نأخذ الآن الجانب الآخر، وهو ضعف التوحيد عند الأمة والمجتمع، وسبب وسبل العلاج، وذلك مع أخونا الشيخ عثمان خميس، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأما بنعمة ربك فحدث. وإنه لشرف لي أن أجلس هذا المجلس بين يدي شيخنا العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد الغنيمان، حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه ومن يسمع. وإنه لكذلك شرف لي أن أتحدث بين أيديكم، حيث شرفتموني بهذا المقام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا ومن يسمع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشرف ثالث أن أشرف على مثل هذه الدورة العلمية، تلك الدورة التي جاءت تخليدا لذكرى شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وما هي إلا حسنة من حسناته التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع بها درجاته. وأما موضوع حديثي معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا، فأقول مبتدئا إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه أنه قال: ليوحدون. وقد جند إبليس جنوده جميعا لمحاربة هذه القضية العظيمة، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى، بل اجتمعت مع جنود الجن جنود الإنس لمحاربة هذه القضية العظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومظاهر الشرك في مجتمعات المسلمين وضعف التوحيد كثيرة جدا، وقبل أن أعرج عليها أريد أن أبين أولا الشرك ما هو. فقد ذكر أهل العلم أن الشرك بالله تبارك وتعالى يكون من أربعة أوجه: بالأقوال والأفعال والاعتقادات والشكوك. فإما أن يشرك الإنسان بقوله أو فعله أو اعتقاده أو شكه، وتحت كل باب من هذه الأبواب أمثلة كثيرة لا تكاد تحصى، وذلك أن الناس يتفاوتون في أعمالهم وصنيعهم وأقوالهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. فمن صور الشرك والصد والند عن التوحيد الاستهزاء بالدين ودعاء غير الله تبارك وتعالى، وخوف السر من غير الله جل وعلا، واعتقاد أن غير شرع الله تبارك وتعالى أكمل من شرع الله جل وعلا، أو اعتقاد أن شرع الله غير كامل أو لا يصلح لمثل هذه الأزمنة، أو عدم تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقول، أو عدم قبول قوله صلوات ربي وسلامه عليه، أو الذبح والنذر